هل يجوز الصلاة في المسجد الذي كان كنيسة مع أنه كان يعبد فيه الأوثان؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك. وليست الصلاة في هذا المكان مما يورد على البحث الذي كنا نبحث فيه، وذلكم أن صورة الفعلين بين ما يفعل في المسجد وما كان يفعل في الكنيسة مختلف. صلاة المسلم لها هيئة وكيفية متميزة عن صلاة النصارى في كنائسهم، ولأجل هذا فإنه لا يحصل هذا اللبس الذي يرد على مسألة الذبح، فإن مسألة الذبح الصورة فيها واحدة، أما الصلاة فالأمر فيها مختلف متمايز، والله أعلم. هل يجوز شراء كنيسة قديمة وجعلها مسجدا للمسلمين؟ نعم. تهنئة الكفار فيها تفصيل، إن كان المقصود تهنئتهم في أعيادهم فإن هذا على الصحيح من كلام أهل العلم لا يجوز، بل نقل الإجماع على المنع. ومن أراد تفصيل ذلك فعليه بكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. أما إن كان لغير ذلك، بأن يكون قد رزق مولودا مثلا، أو حصل على أمر دنيوي فيه فائدة لا معصية فيها، فإنه لا بأس أن يقول له كلمة، كان يقول أسأل الله أن يجعل هذا الولد صالحا، أو أن يسأل أن يجعل فيه الخير، وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ التي لا محذور فيها. بالنسبة للحم الذي يذبح في مكان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، الفعل محرم، لكن الذبيحة من حيث هي، اللحم من حيث هي، من حيث هو حلال، لكن فعل هذا الإنسان نقول وقع في فعل محرم. المقصود بالعيد في هذا الحديث، المقصود بالعيد هو أنهم يجتمعون في زمن معتاد في هذا المكان، كما قلنا أنه يحصل اجتماع في زمن معتاد يفعلون أفعالا، وقد يقرنون هذا بمكان معيد، إنما يجتمعون في هذا المكان، وقد يكون الأمر عاما، يعني يحصل فرح أو ابتهاج في أماكن متعددة أو حيثما كان الإنسان دون تخصيص مكان معين. لكن الذي جاء في هذا الحديث هو أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت معتاد، فيمارسون في هذا المكان طقوسا وأعمالا يعتادونها، فإن هذا هو العيد في هذا الحديث. هل هدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسجد الضرار؟ جاءت الروايات المتعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، جاء من حديث ابن عباس وغيره، وأورد هذا أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من غزوة تبوك قبل أن يصل إلى المدينة أرسل بعض الصحابة فأتوا إلى هذا المسجد فهدموه وحرقوه، وذلك لأنه حري بالهدم والحرق، لأنه مؤسس على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ما حكم الاستماع إلى القبوريين والرافضة لمعرفة شبههم وتعلمها؟ والله لا أنصحك بذلك، لا ينبغي عليك أن ترخي سمعك للشبه، ولا تعود قلبك أن يداخله هذه الشبه الموردة للشكوك والريب. وكم من إنسان ظن من نفسه القوة ورفيع درجة العلم، ثم استمع إلى شبهة أو شبهتين ففعلت في قلبه الأفاعيل. النصيحة لك أن تنأى بسمعك وبقلبك عن الالتفات إلى شبه المخالفين، اللهم إلا في حالة خاصة، أن يكون عالما أو طالب علم من أهل الرسوخ والتمكن يستمع لهذا لأجل أن يرد عليه، لأجل أن يفضح هذا الفساد ويحذر منه، هذا لا بأس به. لا يمكن أن ترد على المخالفين، وهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، الرد على أهل الشرك والكفر، هذا لا يكون إلا إذا كنت تعلم ما يقولون. الحكم بسؤال عن الحكم بالعادات والسواليف التي عند بعض القبائل يتحكمون إليها عند حصول خصومة أو مشكلة أو خطأ من أحد الأشخاص على آخر، يحتكمون إلى عادات وإلى أعراف وإلى سلوم. لا شك أن هذا من الأمر المنكر ومن التحاكم إلى غير شريعة الله. الواجب أن يكون الانصياع إلى حكم الشريعة، فما حكمت به الشريعة هو الذي لا يجوز الإلزام بغيره. أما هذه العادات والسلوم وإلزام الناس بها، لا شك أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، وهو منكر عظيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.